한 2만 원 같은 거구나. 이틀 정도 많이 좋네. 이건 다섯 살에 아는 다섯 살에 무하스. المخصص ينقسم الى قسمين، كاين متصل كاين منفصل. المتصل شكون هو؟ لا لا يستقل بذاته. شحال يدخلوا فيه؟ خمسه. فيه الاستثناء والشرط والصفه والغايه والبدل. شحال هذا؟ خمسه. المنفصل هو الذي يستقل. شنو فيه؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المفهوم، الأدلة المعروفة إن شاء الله، وزيد فيه المخصص العقلي والمخصص العادي. هذه كلها يسمى في المنفصل. هذه المصنف بدأ بالمخصص المتصل. وشحال ذكر المصنف؟ ذكر ثلاثة. ذكر الاستثناء والشرط والصفة والتقييد والصفة. اما الغايه والبدل ما ذكروش. حنا ذكرنا الامثله ونسيت تما. ثم تكلمنا في الاستثناء، بدينا نبحثوا الاستثناء. الاستثناء قلنا هذه الماده هذه ماخوذه من الثاني. علاش؟ لان ما يقول الانسان قام القوم الا زيدا، معنى جاء عندك القوم وخرج منا، هذا هو الثاني، معنى عاطف ورجع على الاول وخرج منه. أو من التثنيتي، معنى بحال اللي ثنت الخبر، معنى الخبر عندك جوج، معنى ذكرت بالعمومي وذكرت بالخصوصي. قلت قام القوم، هذا خبر، عودت خبر آخر، قلت إلا زيدًا، هذا اشتقاقه من الثني أو من التثنيتي. أما تعريفه هو اللي قلنا في قول الإمام، هو ما هو الإخراج بإلا وحدة أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق. هذا هو الاستثناء. الإخراج ما له هذا الإخراج؟ جنس يصدق بجميع الإخراجات. مي قلنا بإلا نخرجوا كل شيء، نخرجوا الشر ونخرجوا الصفة ونخرجوا البدل ونخرجوا الغاية، لأن ما تسمى شيء إلا. وإلا وأحدى أخواتها قلنا ثمانية الألفاظ. كاين كاين واحد النوع الأسماء، شكون هو؟ سيوان وسوا وسواء وغير، هذا النوع الأسماء. كاين واحد النوع الأفعال، هو لا يكون وليس، إلا أن لا يكون مركبة فيها لا. واحد النوع ذو الحروف هي إلا، واحد النوع اللي متردد تارة وتارة، هي الفعلية والحرفية. خلوا معنى تارة تكون حرفا وتارة تكون فعلا. هذا تقدم. الآن مش نبداو نتكلموا إن شاء الله مسائل أخرى اللي متكلم عليها المصنف. شنو اللي تكلم عليها المصنف؟ نشوف شنو المصنف تكلم. قال المصنف يصح بشرطين. شفتها بشرطي. شو اسم هذا؟ معنى يتكلم على شروط الاستثناء، هذاك الشرط ان يبقى المستثنى منه شيء واحد. ثم يقول المصنف ومن شرطه ان يكون متصلا. هذا هو من شرطه ان يكون متصلا. شو يتسمى الشرط؟ معنى اذا المصنف تكلم على شرطين. ثم قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. علاش يتكلم على بعض احكامه؟ الا ان هذا الحكم، هذا الحكم هذا عبثي هنايا، ما عندوش محل. علاش؟ هذا عمل نحوي ما عنده دخل هنا في الاصول. هذا ثم صافي هذا البركه اللي كاين. لا ويجوز الاستثناء من الجنس، هذا تقسيمه. فاذا كلام المصنف هنايا شحال فيه؟ فيه التعريف. هو الاستثناء إخراج ما لولاه ولا دخل في الكلام السابق. شو اسم هذا؟ ها التعريف. ثم الشروط، ذكر شرطين. شنو شرطين؟ ألا يكون مستغرقا، هذاك أن يبقى ما خصوش يكون مستغرق، هذاك الشرط الأولي. الشرط الثاني أن يكون متصلا. ثم بعض الأحكام، فين بعض الأحكام؟ ويجوز تقديمه، إلا أن هذا الحكم هذا لا علاقة له بالموضوع هنا. هذا يتعلق بالنحو. ثم تقسيمه، شنو تقسيمه؟ الجنس وغير الجنس. ويجوز ان يكون الاستثناء كما تقدم. هذه مباحث الاستثناء عند المصنف. اذا المصنف تناول ابحاث الاستثناء من هذا الباب. اولا شنو؟ التعريف. وقل الامام رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل. شنو اسم هذا؟ التعريف. ثم ذكر الشرطين. شحال الشروط؟ اثنين. الشرط الاول شنو هو؟ ان لا يكون مستغرقا. هو قوله هو انما يصح بشرط ان يبقى المستثمر منه شيء، معنى ما خصوش يكون مستغرق. ها الشرط الثاني وقوله وان يكون متصلا بالكلام، هذا الشرط الثاني. بعض الاحكام، فين بعض الاحكام؟ هذا حكم نحوي، هذا هذا ما من حسب الاصول لا محل له من الاعراب. ثم تقسيمه، فين تقسيمه؟ ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم. هذه المباحث حقيقة الشرط، بعض الأحكام، التقسيم. شحال هذه؟ أربع الحاجات. أربعة. نشوفوا الشرط الأولي. الشرط الأولي عملوا الاتصال، هو عنده هو الثاني. الشرط الاتصال، شنو الاتصال؟ خص يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. خص تقول قام القوم، ديك الوقت تقول إلا زيدا، ما تعطلش. ماشي نقول قام القوم اللومة وغدا عاد نقول إلا زيدا. نقول قام القوم دابا وفي العشية عاد نقول لهم إلا زيدا. خص يكون ديك إلا زيدا متصلة. واضح؟ نعم. معنى كيف ما تتكلموا بالمستثنى منه اتبعوا الاستثناء. قام القوم ديك الوقت قل لا إلا زيدا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ديك الوقت نقول لا إلا إبليس. كما تتكلم هذا تكلم هذا، ما يقول مثلا اقتلوا المشركين، ديك الوقت تقول الا اهل الذمه، تبع ذيك الوقت ما تعطلش. هذا هذا الاتصال. اما الفصل اذا كان للضروره ما يضرش، مثلا اذا كان شي سعله او لا كان مثلا شي حاجه هذا ما يضرش. مثلا انا قلت قام القوم وجاتني واحد السعله، مثلا جاتني تخنقت مثلا تسخنقت تحت عقد والا زيدا يدور دابا، علاش؟ لان الفصل ضروره. اذا يشترط الاتصال، يشترط الاتصال ولا يجوز الفصل الا لضروره كالسعالي كالكحفة كشي مع سائف علينا، هذاك الضر. وهذا هو التحقيق. وهنا في جمع الجوامع ذكر شي تسعود الاقوال. قيل سيدي يجوز إلى رأس الشهر، قيل إلى الشهرين، قيل إلى ستة شهور، قيل إلى سنتين. ألا واش تقول قام القوم دابا وتقول زعما تقول لا زيد؟ هذه واحد بلاد الأقوال. قال ابن عباس، قال سعيد بن جبير، قال سعيد مع شنو، قال كذا كذا، واحد المجموعة الأقوال ذكرها الإمام بن سوكي رحمه الله في الأقوال. قيل سيدي شهرين، قيل ست شهور، قيل كذا، كل واحد واش يقول. ولكن اقول كلها ضعيفه، ماشي صحيحه. كاين اللي يقولوا النسبه ديال ابن عباس ماشي صحيحه، لم تصحها ابن عباس. اذا يشترط الاتصال الا لضروره، والا ما كانش الاتصال عموما تحقق الاحكام. ما ماشي يوقع لا طلاق ولا عتق ولا حنث. مثلا الانسان يحلف والله غاصي شقول لك وان شاء الله، وان شاء الله خصك تقول هذيك الوقت، ماشي نقول غاشق عايد. مثلا انا طلقت، قال لك لا انا ما قصدتش كذا، الا في كذا الا في كذا. اذا عمر ما مشي طلق، اذا الاحكام عمر ما مشي تصرف هذيك الوقت. اذا لا شرطنا الفصل دائما الامور، لا تحقق شي حاجه ما تحققش ما تحققش. ولهذا لا بد من الاتصال. واضح هذا الشرط؟ هذا واضح. الشرط الثاني عدم الاستغراق. هذا الشرط هو الذي يقول فيه المصنف رحمه الله ومن شرطه ان يكون متصلا. قال فلو جاء قال ثم بعد يوم الا زيدا لم يصح، ما يصحش. الشرط الثاني خص يكون ان لا يكون مستغرقا. هو قال الامام بشرط ان يكون المستثنى منه شيء يبقى تما، ما يقول مثلا قام القوم الا زيدا، لا بد يبقوا تما. مثلا القوم 10 بقوا 9، مثلا عندي 10 الا 8 بقوا 2، قام القوم عندي 10 ولا 9 بقى 1، خصو يبقى تما. اما عندي 10 ولا 10 لا والو، باطل لا والو. ما خصيش يكون مستغرق. شنو مستغرق؟ هو ان يكون المستثنى محيطا بالمستثنى منه، قدو لي شملو يعديه، هذا هو يسمى معنى الاستغراق. هو ان يكون المستثنى شاملا للمستثنى منه ولم يبقى شيء، ما شاطش شي حاجه، هذا اللي يقولوا المستغرق. هذا باطل. علاش؟ لان القاعده اللي استثنى من نوع المخصصات والمخصص من نوع المبينات، واذا خصو البيان خصو يبقى شنو بينا. فالاستثناء من نوع إيش؟ من نوع البيان، والبيان خصو يبقى المبين قولوا، وإذا إلا كان المستغن قواله. إذن من شرط البيان أن يبقى المبين، أن يبقى شيء من المبين. واضح نعم سيدي واضح. إذن كيف المستغرق وأن يكون المستثنى قد المستثنى منه؟ فحال العبارة هذه، عندي 100 إلا 100، عندي 10 إلا 10، عندي 20 إلا مثلا. جيت من عند القاضي قلت له سيدي له علي 10 إلا 10، لا ذكر ما كاينش منه، ليس ماشي الإقرار ما تعرف والو، علي 10 إلا 10 ما كاينش منه، عندي علي 100 إلا 100 لا ما كاين والو، هذا باطل ولا باطل؟ هنا بقات واحد القضيه فيها خلاف، شنو هو؟ هو غنجيبوا المستغرق ونتبعوه بالنقص، تقول مثلا عندي 10 إلا 10 إلا 3، هذا فيها خلاف، هذا ذكر فيها جمع جوامع ثلاثه المذاهبين، وهي اللي كاينه في المفتاح الاصول، جا واحد الخلاف تسنى عليه هذه العباره هذه. مثلا تقول عندي 10 إلا، او مثلا يقول الانسان للزوجه انت طالق ثلاثا الا ثلاثه الا واحده. اما مثلا الانسان اذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثه ما مش مطلقه، لا مطلقه مش مطلقه، ولكن اذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثه يكون الا ثلاثا الا واحده، يكون فيها خلاف ديك الوقت واش معنى يلزم واحد او لا جوج. هذا هو واضح نعم سيدي، هذا هو. مش نقول عندي 10 الا 10 الا ثلاثه، قيل سيدي هذا باطل ما كاينش منه، وقيل لا كاين منه، وقيل الثاني كاين منه والاولي ما كاينش منه، ثلاثه الاقوال. قيل ما كاين حتى واحد، مثلا عندي 10 الا 10 هذا باطل، علاش باطل؟ هذاك الا ثلاثه هو تبعه، الذي تبع الباطل هو باطل، اذا باطل مجوج بهم، هذا القول واحد. قيل لا ماشي باطل، واذا لما كانش ماشي باطل شنو غنعملوا؟ اذا عندي 10 الا 10 الا ثلاثه شنو غنعملوا؟ ماشي باطل شنو غنعملوا؟ ثلاثة خارجة من 10 شنو نبقاو تما؟ سبعة، سبعة خارجة من 10 ثلاثة، إذا يلزمه ثلاثة. شفتها؟ إذا عندي 10 إلا 10 إلا ثلاثة، ثلاثة خارجة من 10 شنو نبقاو تما؟ سبعة، سبعة خارجة من 10 شنو نبقاو؟ ثلاثة، إذا يلزمه ثلاثة. هذا خدمناها بجوج، غادي نخدمو غير الثاني. عندي 10 إلا 10 إلا إلا 10 باطلة. ولكن 3 مع 10 ماشي باطلة، اش غنعملوا له؟ شنو اللي يلزموا؟ 7. إذا إما ما يلزموا والو، وإما يلزموا 7 وإما يلزموا 3. لا قلنا كل شيء باطل ما يلزموا والو، وإذا قلنا الأولي باطل والثاني صحيح شنو يلزموا؟ 7. وإذا قلنا بجوج بهم خدامين شنو يلزموا؟ 3. هذا الخلاف. مثلا ماشي يقول السيد للزوجة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة إلا واحدة، ماشي نعملوهم باطلين إذا ما كاين حتى حاجة، نعملوا واحد باطل واحد ماشي باطل، الاول باطل والثاني ماشي باطل، الا ثلاثه الا واحده، واحد خرج من ثلاثه شبقوا جوج، اذا يلزمه جوج، يسمى المراه مطلقه عن جوج المرات. نعملوا حتى واحد ما هو باطل، خرج واحد من ثلاثه شبقوا تما؟ لا خرج واحد من ثلاثه شبقوا تما؟ خرج جوج من ثلاثه؟ اذا تلزمه واحد. فهمتي؟ واذا هذه العباره هذا الشيء اللي تبنى عليها احكام. مثلا السيد قال ما ديالو انت طالق ثلاثه، اش يقول علماء الفقه هذه؟ مثلا الفتوى ماشي ننزل بالعالم، العالم غيفتي. السيد قال ثلاثه قالوا هذا الكلام خاوي، لا قال لك السيد اذا كان ثلاثه ثلاثه الكلام خاوي ما كاينش منه، ولكن هو سبعه الا واحده. قيل كل شيء باطل، علاش كل باطل؟ لان الاستثناء الاول علاش بطل؟ الثاني بالتبعيه، البطلان ديالو ماشي مستغرق، لان لما تبع الباطل بطل هو، هذا مذهب. اذا على هذا لزم شي حاجه؟ واخا غنعملوهم جوج بهم خدامين، اذا جوج بهم خدامين شنو غنعملو؟ اش غنعملو؟ واحد خرجوا من ثلاثه شنو قال لك تما؟ جوج، جوج خرجوا من ثلاثه اذا تلزمه واحده، ماشي نعملو الثاني خدام والاولي ماشي خدام. مثلا الا الا الا ثلاثه ماشي خدامه، شكون خدام؟ الا واحد، واحده خارجه من الاصل ديالها شنو بقى؟ جوج، إذا يلزمه جوج، هذا هو السبب، سافع 10 بحال هكا، هذا هو الاستثناء، فإذا الاستثناء إذا كان مستغرق ولم نتبعه بشيء، شنو يكون؟ باطل باتفاق، ولكن إذا كان مستغرقا واتبعناه بشيء ناقص منه، ماله؟ فيه خلاف، شحال في المذاهب؟ ثلاثة، قيل باطل كله، قيل جائز كله، قيل بالتفصيل. هنا ما قلنا المستغرق باطل، قلنا هل يجوز لنا ان نستغرق الاكثر، ان نستثني الاكثر او للاقل او لا بالتساوي؟ فهمنا؟ معنى اللي يبقى تسمى يجوز يبقى الاكثر ويجوز يبقى الاقل ويجوز يبقى قد قد، هذا هو قول التحقيق. مثلا جبنا الاستثناء، هل الاستثناء خارج شنو يبقى؟ يقدر يبقى تسمى، يبقى تسمى الاكثر هو اللي يبقى تسمى، ويقدر اللي يبقى تسمى الاقل، ويقدر يكون مساويا. شوف يكون يبقى تسمى الاكثر، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان زد إلا من اتبعك من الغاوين. إذا شنو استثنينا هنا؟ استثنينا الأكثر ولكن باقي الأقل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، المستثنى هو الأكثر، شكون بقى تما؟ الأقل، فالأقل هو اللي بقى ولكن أخرجنا الأكثر. معروف في القرآن وقليل عبادي الشكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر لا يشكرون، ويقول ولقد صدق عليهم القول، صدق عليهم القول إلا فريق من المؤمنين. معنى إذا الصالحين هم القلال. إذا شغي يكون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في المستثنى منه شنو سمى؟ الأقل، شكون خرج؟ إذا استثنينا الأكثر وخلينا الأقل، واضح نعم سيدي؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المستثنى منه هو اللي يبقى قليل دابا، ولكن المخرج هو الأكثر، والدليل هو الآية اللي قلنا ولقد صدق عليهم القول إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. واحد. ويقدر يكون بالعكس، اللي غيبقى يبقى هو الأكثر واللي خرجنا هو الأقل، يصح؟ يصح. الذي بقي في المستثنى منه هو الأكثر والذي أخرجه هو القليل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين إلا سبعة أبواب، إلا عبادك من المخلصين، لا لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك. شكون اللي بقى تسمى؟ الأكثر. وشكون خرج؟ الأقل. فالذي بقي هو الأكثر والذي خرج هو القليل، لأن إلا عبادك المخلصين هذاك اللي خرج هو القلال. قبيل كان العكس ولا قبيل العكس؟ ويقدر يكون قد قوت الله، قم الليل إلا قليلا نصفه، قليلا نصفه، إذا نصفه الليلة، إذا النصف دياله ابقى، إذا القليل أو قد فقد قل عندي عشرة إلا خمسة، شنو قلت الله؟ فإذا المستثنى قد يكون المستثنى منه أكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. فليش يكون المستثنى منه أكثر؟ لا أغوينهم أجمعين إلا عباد المسلمين. فليش يكون المستثنى منه أقل؟ إن عبادي سلطان ليس من غاوين. فليش يكون مساوين؟ فحقهم الليلة إلا قليل. ثم اختلفوا واش الاستثناء يكون في الأعداد، معنى واش يمكن لنا استثناء من العدد، تحقيق لنا استثناء من العدد جائز. مثلا عندي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة، صحيح؟ العدد الصريح هذا هل يجوز الاستثناء في العدد الصريح؟ التحقيق يجوز، لقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة زد إلا خمسين، ألف سنة إلا خمسين، صحيح؟ كاين يقول لك سيدي ماشي صحيح، علاش؟ يقول لك ماذا تقول عندي عشرة القضية ناصة واضحة، كيما غير كنت تقول إلا خمسة، هي نصة في الموضوع، اش ماشي تخرج منها؟ هذا هو اللي يقول لك، لان اللي يقول لك هو هي واضحه بزاف، العدد واضح صالح نتخرج منه ماشي صالح، هيدي اللي يقولوا. ولكن التحقيق لا، ان الاستثناء يكون في العدد ولو ان كان صريحا، فقول الله تعالى فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما. بين هذا باين، هذا ما يتعلق بالشروط. اش غنقراو؟ انا قراو التقسيم، فين التقسيم؟ هو قول الإمام ويجوز الاستثناء من الجنس، هذا يقولون التقسيم. معنى الاستثناء ينقسم لقسمين، كين متصل كين منقطع. الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع، جوج. الاستثناء المتصل يكون واضح من الجنس السابق، لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك، أغوينهم هي العباد، هي الناس، هو الإنسان، إلا عبادك الإنسان. معنى إذا خرجنا الإنسان من الإنسان، معنى خرجنا من لأغوينهم أجمعين، شكون من المكلفين؟ إلا عبادك خرج من المكلفين. كذلك يقول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. من اتبعك من العباد، ها؟ لا ماشي من الصالحين، من العباد، ومن العباد. إذن هذا هو اللي يقولون المتصل. المتصل شيكون دي يكون الثاني مخرج من الأول. مثلا عندي عشرة إلا خمسة، خمسة من خرجة، هذا هو السهل. هذا يقولون المتصل. نعم، حتى المنقطع لا يستقل. ما يجلس هذا، واش مش غير كيفاش يستقل المنقطع خاصه؟ واش تخلطوا لك خلطوا لك السياحه؟ فسجد الا ابليس ابى، الا ابليس يستقل. وكيف غير يستقل؟ كيف غادي نعملوا؟ تجيبوا وحده تقول الا ابليس، لا ماشي هذاك التعريف. هذا ما تتخلط لك المنفصل المخصص المفاصل. حنا ما نتكلموش على المخصص المفاصل، نهضروا على الاستثناء المفاصل. مثلا عندنا المخصص المفاصل وعندنا الاستثناء المفاصل، ماشي بحال في حديث السي الامام الغاضي. الموضوع اللي كنا نتكلم عليه في الدرس السابق شنو كان الموضوع؟ المخصص المنفصل. دابا الان نتكلموا على المخصص المتصل. هل المخصص المتصل من جملته الاستثناء؟ فالاستثناء من قابليه المتصل هذا يتنوع الى نوعين، فيه المنفصل يعني المنقطع. احنا ما قلناش المنفصل باش يجي مزيان، المنقطع والمتصل. هذاك المنفصل يعني المنقطع. وكيف كيف؟ اذا الايه اللي قلنا الكريمه وان لاغوينهم اجمعين، لاغوينهم اي المكلفين الا عبادك من المكلفين. ها، وإذا مما تقدم قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا من اتبعك من المكلفين، من المكلفين. هذا هو، هذا اللي يقول له المتصل. المتصل باش غنضبطه؟ غنضبطه بمعنيين باش نضبطه مزيان. الأولي غيكون الثاني من جنس الأول، هذا هو معنى أن يكون الثاني من نوع الأول. فعبادك المخلصين من جملة المكلفين، وإلا من اتبعك من الغاوين من جملة المكلفين. هذا هو اسم الجنس، وأن يكون من جنس ما قبله. وثم يكون الحكم مناقض، يكون فيه تناقض في الحكم. شنو التناقض في الحكم؟ لأغوينهم أجمعين. إذا القسم الأول أغوينهم، عندهم الإغواء، ولكن هذوك ما عندهمش الإغواء. ما قبل إلا حكم عليهم بالإغواء، ولكن ما بعد إلا ما أعطيهمش الإغواء. إذن هذا ثبت لهم الإغواء، هذا لم يثبت لهم الإغواء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شنو منفي عنهم؟ تسلط الشيطان. إلا عبادك المخلصين مالو؟ هذا تسلط عليهم الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تسلط عليهم الشيطان. إلا من اتبعك من الغاوين. مثلا بحال هذيك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معنى من اتبع الغاوين شنو كاين عليه؟ من هذاك عليهم التسلط، قبل ما عليهمش التسلط. ما قبل إلا لا تسلط للشيطان عليه، معنى عبادك الصالحين كاينش تسلط الشيطان، ولكن بعد إلا هذا هو التناقض. واش يجينا الخلاف واش المخرج مسكوت عنه ولا يدخل في ناقض الحكم؟ فين هنا في الاستثناء وكاين دابا هنا؟ اللي درسنا كنا درسنا في ولكن كاين هنا؟ اللي حنايا دابا لا نتكلموا. إيه. وحنا لا نتكلموا عليها أن بينات. لا لا ماشي موضوع هذاك، لا تخلطوا شي هذاك. هذاك بعدك ما كاينش هذا ونبح ديالهم شي هذا. أنت هذاك بوحدها. المهم في قضية الاستثناء المتصل يكون فيه جوج حاجات. معنى يتميز بأمرين، شنو هو؟ ما بعد إلا يدخل فيما قبلها. صافي. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. أغوينهم أي المكلفين إلا عبادك من المكلفين. هاو دخل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. من اتبعك من العباد، من العباد صافي هذا يسمى الجنس. قالوا نشوفوا الناقد لأغوينهم أجمعين، اش من حكم عندهم؟ هذا عندهم الإغواء، ولكن إلا عبادك المخلصين ما عندهمش الإغواء، حكم ناقد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، شنو من في عنهم؟ تسلط الشيطان، تسلط الشيطان كاين وما كاينش إلا من اتبعك عليهم تسلط، هذا هو الحكم ناقد. باين هذا هو الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع اختلفوا واش كاين ولا ما كايناش. اما الاستثناء المتصل بلا نزاع، الاستثناء المتصل ما كاين في اللغه العربيه ومعمول به، ولكن واش المنقطع كاين؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. كاين العلماء اللي يقولوا سيدي ما كايناش، علاش ما كاينش؟ يقولون الاستثناء اخرج والمنقطع ما دخلش يتحد خارجه. شنو الاستثناء إذن؟ إخراج. إيوا المنقطع ما دخلش يصير خارج. إذا دخل ولا ما دخلش؟ ما دخلش. إذا يقولوا ما كاينش، ولكن التحقيق لا كاين. الاستثناء المنقطع كاين. الناس اللي يقولوا ما كاينش يقولوا ودي هو خصو يدخل دخل باش نخرج، لأن معنى الاستثناء إخراج ياك، ولكن المنقطع ما دخلش يصير خارج. ولكن التحقيق كاين؟ كاين. شنو الدليل على أنه كاين؟ منها قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن إبليس من الملائكة؟ لا ماشي الملائكة، هو ما دخلش. والدليل على أنه ماشي من الملائكة كان من الجن ففسق، وإذ قلنا المسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس كان من الجن. ويقول هو عن نفسه أنا خير من أنا خلقتني من نار، أنا خير منه لأنه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ما دخلش فيه، هو ما دخلش في عالم الجن، في عالم يدخل ولا هو ماشي داخل. كما يقول تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. إذا اتباع الظن واش دخل في العلم؟ ها ما دخلش. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، كيف حالك؟ المهم كل شيء هذاك القضية ضد الظن ما دخلاش في العلم، إذا هذاك داخل فيما تقدم؟ ماشي داخل. إذا هو من الجنس ولا مش من الجنس؟ ماشي من الجنس. وكذلك قوله تعالى لا يذوق، قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أو إلا قيل سلام سلام، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. معنى أهل الجنة واش يسمعون في الجنة؟ اللغ. شنو اللي يسمعوا؟ هذاك السلام واش من جملة اللغ؟ ماشي من جملة. هذا هو المنقطع. إذا المنقطع ما دخلش، هذه علامة المنقطع. في المنقطع ما يكونش ما بعد إلا يدخل فيما قبلها. والأمثلة واضحة، فسجد الملائكة كلهم وأجمعون إلا إبليس، فإبليس ماشي من الملائكة، إذا ماشي داخل تما. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن ماشي داخل في العلم، ماشي منه. لا يسمعون فيها لغوا زيد إلا سلام، ما داخلش. واضح. هذا شيء يسمى منقطع، أو يكون يقدر يكون داخل ولكن الحكم ماشي مناقض، لأنه خص جوج الحاجات، خص يكون ماشي داخل الحكم ماشي مناقض. مثلا في قول الله تعالى لا يسمعون لا يذوقون فيها إلا الموتى، إلا الموتى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى. إذن إلا الموتى من جملة الموت، ولكن الحكم ما كاينش مناقض. علاش؟ لأن الجنة ما فيهاش الموت ماغي، لا موتى، لأن خص يكون الناقض. لا يذوقون فيها الموت شنو؟ عدم الذوق. شنو خص يكون في الجنة؟ الذوق، وهذا ما كايناش، مع أن الموت هو من جنس الموت. فإذا الجنس كاين، ولكن شنو اللي ما كاينش؟ الناقل هو خصو جوج الحاجات باش يتحقق الاستثناء، لا بد من الجنسي ولا بد من لا يذوقون فيها الموت الا الموتة، هي من جاء الموت الموت، ولكن لا يذوقون شنو تما؟ عدم الذوق، ثم عدم الذوق الا الذوق. ولكن هذاك الجنة ما فيهاش الذوق ما تماما، والدنيا الذوق فيها. اذا كاين شي ناقضه ولا ما كاينش ناقضه؟ ما كاينش ناقضه، او ما يكونش بجوج، ما يكونش داخل وما يكونش مناقض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة. إذا تجارة واش دخل في في أموال الناس بالباطل؟ ها؟ غير داخل. وعاد الحكم ماشي مناقض، لأن أولا ماشي دخلة، وشنو تسمى؟ غير مناقض. معنى هذا ما عندنا شي أكل بالباطل، ماشي هذاك لا تاكلوا ولكن هذا أكل بالباطل جائز، هذه ما كايناش. الحكم ماشي مناقض، خصو باش يكون ناقض لا تاكلوا ولكن التجارة كلوا بالباطل، يعني ما كاينش أكل بالباطل في التجارة. الحكم هنا جوج حاجات، أولا التجارة واش دخلة في الأموال الباطل؟ ها واحدة، لأن يعني التجارة عن تراضي ماشي دخلة. وثاني لأن تم نهي عن الباطل، التجارة خاص يكون الإذنون بالباطل، كاين شي إذنون بالباطل ولا ما كاينش؟ ما كاينش. إذا المخالفة من جهتين، هذا هو الضابط الاستثناء المنقطع. شنو ضابط الاستثناء المنقطع؟ ما يكون شي ثاني داخل ويكون الحكم لا المتصل خاص يكون داخل والحكم ناقض. اما اذا ما كانش داخل فهو منقطع، او يكون داخل الحكم مش ناقض يكون ماشي هذا هو. وثاني لان الاستثناء المنقطع اللي تفسر بلكن، ما تخليش لكن على بابي لا على بابها، كيفاش تقول لا تاكلوا اموالكم بينكم باطل لكن التجاره، يكون صدرك ديك الوقت لكن التجاره، معنى لكن التجاره لا باطل فيها. الا ابليس ابى، ويقولنا مسجود انا مستجد، لكن ابليس ابى. فالاستثناء المنقطع واش تبقى الا على بابه ولا تتاول بلكن؟ لكن ها واحد. ثم عاد التحقيق هو انه من نوع المجاز ماشي حقيقي، هو من نوع المجاز. فاذا الفرق بينهما من اربعه وجوه. اولا الاستثناء المتصل ماله من شي سما قبله، وان يكون الحكم مناقضا ولا يتفسر ولا يفسر بلكن، وانه من نوع الحقيقه. ولكن الاستثناء المتصل المنقطع ماشي داخل والحكم ماشي مناقض، ثاني اللي تفسر بلكن، ثم انه من نوع المجاز. علاش من نوع المجاز؟ لان معنى الاخراج ما تماش، لان ما تماش المعنى الاخراج، لان الحقيقه ديالو ماشي مطبقه. هذا قول الامام رحمه الله بتقسيمه، واضح. وفي بعض الاوقات ديال العلماء اللي اختلفوا في شي جمله واش هي من المنقطع ولا من المتصل. مثلا في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هل إلا ما ذكيتم؟ هذا استثناء. مثلا حرمت عليكم الميتة، ما يمكنش يرجع للميتة، الميتة ما عندك ما تدكي فيها، هي ماتت. والدم ما عندك ما تذبح الدم، يتذكى يتذكاش، ما عنده ما يذكى. وما زيد ولحم الخنزير، لحم الخنزير ما عندك ما ذكيته، ماشي مطبقة فيه. وما أهل لغير الله، لأنه هو ذبح لغير الله، ندكي هذاك، ما عنده ما تصورش فيه. إذا واش الاستثناء يرجع عن هذه الأربعة؟ ما يرجعش. فالاستثناء لا يتصور أن يرجع حرمت عليكم الميتة لأنها ماتت، الميتة والدم لأن الدم هو الدم ما عندك ما تدكي فيه، ولحم الخنزير ما عندك ما تدكي فيه. زيد وما أهل أي ما ذبح على لغير الله، بسم الله أهل أي رفع الصوت عليه ذلاته، ما يجي نذبح قلنا باسم اللات باسم العزة باسم الصنم، هذا هو. شحال هذو؟ أربعة. هذا واش يتصور نرجع للسنة؟ ما يتصورش. شكون بقى تسمى؟ المتردية والنطيحة وما أكل السبع والمنخنقة، أربعة. إذا المتردية طاحت من طاح شي جبل، المنخنقة شي طوال جيفة، النطيحة شي وحدة نطحة، أكل السبع عطش ذيب، شحال هادو؟ أربعة. هادو واش صالحة للتذكية ولا ماشي صالحة للتذكية؟ مثلا هي جافت جبرناها ماشي تجف لحقناها، مثلا نطحها واحد الصور ضرب لها الكبدة، مثلا واحد الديب عطف الكبدة ولا شي حاجة وبقى ما ماتت، واش صالحة للذكاء ولا ماشي صالحة؟ الإمام مالك يقول سيدي ما صالحاش للذكاء، هذيك في حكم الموتى، هذا يسمى ميت حكما، ما مشي عيش لك شي هذا الذكاء لا تنفع فيه. شي اسم هذا حكم ميت حكما، عندنا الموت الحقيقي وعندنا الحكمي، اذا الذكاء لا تنفع فيه، ماشي موت ماشي موت ماشي موت. هذا صالح للتركية ولا ماشي صالح؟ شنو خصو تكون الا لك الوقت منقطع، مش تكون لكن ما ذكيتو من شي حاجه اخرى ماشي من هنا، ما دخلاش سيكون ما ذكيتهم شي حاجة أخرى، لأن الاستثناء منقطع معنى التذكية في غير هذه المسائل. الشافعي يقول لك لا سيدي، مثلا هذه الناطحة للحقنا هذا ذكيها بقى بروح كل مع غسل. إذا ديك الاستثناء منيش مش يرجع، يرجع عندك المسائل الأربعة فهو متصل، فهو متصل على معنى. فإذا العلماء يقدروا يترتب شي حكم في المسائل، واش هو من قبل هذا ومن قبل هذا مش وقال. مثلا الملكية يأتون بالدليل على أنه منفصل، الأخر يقول لك لا الأصل هو الاتصال إلى آخر. مثلا الملكية إذا هنا مطلوبين بالدليل معنى خصوم القارنة الصارفة. أما الشافعي يقول لك إحنا نتمسكوا بالأصل بحال هي. هذا ما يتعلق بتقسيم الاستثناء إلى المتصل والمنقطع، الاستثناء متصل أو منقطع. ثم المصنف ذكر بعد الأحكام، ولكن الحكم اللي ذكر هو الحكم من ناحية الأصول ما عنده تيشا شي ضرر، هو ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. طبيعي هذا ما هذا الحكم هذا ما تيشي ماشي شي فائدة، تما هذيك فائدة إعرابية. إيه مثلا من نقولوا قام إلا زيدا أحد، شنو كان يترجح؟ كان يترجح الاتباع، ما قام أحد إلا زيد الاتباع حسن، ولكن ما قدمناه ولا النص حسن. شفت الأمور كيف جات؟ مثلا ما قام أحد إلا زيد، شنو كان؟ الاتباع حسن، معنى نعمله تابع حسن، تابع على حسب الكوفيين عطف الناس وإلا عندهم هنا من حروف العطف، وعلى حسب الجمهور هذا بدل أو لا عطفوا بيه بدل. ولكن لا قلت إلا زيدا ديكون منصوب النصب ديال حسن، واش فهمنا؟ هذا هو الحكم النحوي. كاين الحكم النحوي واش نرجحوا النصب أو نرجحوا الغرض. مثلا إذا كان المستثنى منهم أخر النصب والغرض، وإذا تقدم ديكون النصب ولا أيضا. قام ما نفي، قام فعل ماض أحد هذا الفاعل إلا أداة استثناء زيد المنصوب، منصوب على الاستثناء، وزيد جائز ولكن ضعيف. بخلاف إذا قلت ما قام أحد إلا زيدا يجوز مرجح، ولكن زيد حسن. بين هذا من ناحية الأحكام الأصولية كاين شي هنا شي حكم؟ ما كاينش. من ناحية الإعراب صافي. إذا المسألة هذه النحوية ماشي أصولية. شنو المسائل اللي هنا تكون أصولية مهمة مقصود ذكرها؟ هو اللي هضر عليها عبد الله دابا، هي ديك مخرج منه وكذا كذا على هذيك، هي هذيك مهمة مازال. هذيك هو الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي. كيف بدا يكون؟ معنى قلنا قام القوم إلا زيدا، هذا إثبات، قام فعل ماض القوم فاعل، إلا زيدا هذاك منصوب على الاستثناء. هذا الاستثناء من الإثبات نفي. شنو نفي؟ إذا تكلمنا بحكمين، معنى أعطينا للقوم القيام وسلبنا عن زيد القيامة، أي قلت لك دابا الآن القوم قاموا زيد ما قامش، جود الحاجة قلت لك. الآن نخبرك بأمرين، باش أمرين؟ بقيام زيد، بقيام القوم وعدم القيام. أنا أعطيتك حكمين، معنى الاستثناء من الإثبات نفي، والعكس ما قام القوم شنو فيها؟ النفي القيامي. شوف النفي القيامي إلا زيدا إثبات القيم. إذا أنا تكلمت معك بحكمين، بالنسبة للقوم سلبت عنهم القيم، وبالنسبة لزيد أثبت لهم القيم. هذه هي العبارة، الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. معنى شوف الكلام الأولي كل، لكن الكلام الأولي منفي راك أعطيت الإثبات، ولكن الأول مثبت راك أعطيت النفي. واضح هذا؟ واضح. هذا مسألة، هذه مسألة فيها خلاف. هذا المذهب للجمهور الشافعية والمالكية وكذا وكذا. شو يقولوا المالكية والشافعية؟ الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. الحنفية يقولوا لا، يقول ما كاينش هذا الشيء. هذا شو يقولوا؟ ما عندناش من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، عندنا الثاني مسكوت عنه مع أن لا نفي ولا إثبات. ما قام القوم إلا زيدا، شنو أعطينا للقوم؟ نفي القيم. وزيدا ما نعرف، سكتنا عنه. هذا قام، قام نفينا القيام عن القوم، ولكن إلا زيدا شنو؟ سكتنا عنه، مع أن لم نحكم له لا بإيجاب ولا سلب، فهو مسكون عنه. هذا الطريق، هذا الحنفية. هنا يجي هذا الكلام، هذا واش عنده منطق، منطق واش عنده مفهوم، ما عندهش مفهوم. عند الجمهور كاين كاين المفهوم هنا، مثلا قام القوم، هذا هذا ماله منطق، الا زيدا مفهوم. العكس ديالها، ما قام القوم هذا منطق، الا زيدا هذاك مفهوم. اذا لنا حكمان، يقول له مفهوم الحصر هذا ولا اش يقول له؟ هذا مفهوم الحصر. فمفهوم الحصر معروف الدرجه ديالو عاليه. الحنفية يقولوا، يقولوا مسكوت عنه. إذا ما قلت نسأل شي واحد قام القوم إلا زيدا، شنو قلت له دابا؟ أخبرته بالقيام ديال القوم وزيد مسكوت عنه، ما نعرف، ما عندناش الدليل، نشوفوا شي حاجة أخرى. حنا غنجولي إن شاء الله. هذا هو. إذا على هذا شنو غيتغتصب؟ مثلا الجمهور، المساله اللي ماشي يكون فيها الاستثناء ماشي يكون عندنا حكمان، حكم قبل الا وحكم بعد الا، ماشي يكون عندنا منطق ومفهوم، معنى الحكم الناقد اللي قلنا قبيل. ولا تاكلوا اموالكم بينهم الباطل، اذا عندنا الحكم الاولي النهي عن الباطل والثاني لا باطله، هذا اللي غيكون. ولكن عند ابو حنيفه هذاك مسكوت عنه، ما نعرف معنى. لا بغيت تثبت له شي حاجه تجيب، تجيب ادله اخرى. ولهذا هو يقول بالمفاهيم ولا ما يقولش بالمفهوم، ما يقولش بالمفهوم. وهذا الخلاف نيه السبع. هنا عندنا اربعه الحاجات، اربعه عندنا الا ديال شني ديال الاخراج، وعندنا المخرج منه هو المستثنى منه، وعندنا المخرج هو المستثنى، وعندنا ما خرج من شيء دخل في نقيضه، معنى اللي خرج من شي حاجة دخل في الضد ديالها. شحال هذا؟ أربعة. هذا أربعة باتفاق. مثلا شوف قام القوم إلا زيدا، فين المخرج منه؟ القوم. فين الإخراج؟ إلا. فين المخرج؟ زيدا. هذا واضح ياك. واللي خرج من شي حاجة دخل في الضد ديالها. هنا عند الحنفية من خرج، خرج من الحكم، إذا الحكم عنده شيء، ودخل في عدم الحكم. إذا قام القوم إلا زيدا من خرج، خرج من الحكم وفي دخل، إذا ما عندوش الحكم. وعند الجمهور خرج من المحكوم به، ماشي من الحكم، خرج من المحكوم به. شنو المحكوم به؟ هو القيام ذا القوم. إذا هو خرج من قيام القوم ودخل في عدم القيام. هذو أربعة باتفاق. شنو المخرج منه؟ شقنو القوم المستثنى منه. والمخرج شقنو؟ لا، المستثنى زيدا. والإخرج شقنو؟ إلا. واللي خرج من شيء في خصو يدخل في نقيضه، هذه تهي مسلمة. إذا خرج من شيء يدخل في نقيضه، ولكن ما هو المراد بالنقيض هنا؟ وشقنو اللي ما يخرج؟ عند الجمهور ما يخرج، لا، من المحكوم به. خرج عند الجمهور، خرج من المحكوم به. مثلا لكن أكل خرج من الأكل، ولكن شرب خرج من الشرب، ولكن قام خرج من القيام، ولكن ضرب خرج من الضرب، ولكن صلى خرج من الصلاة، ولكن زكى خرج من الزكاة. ولكن عند الحنفية ماشي خرج من الصلاة، خرج من الإدراك، أي الإدراك ما كاينش، ما دخلش في الحكم. إذا قام القوم إلا زيدا عند الحنفية من خرج من الحكم، إذا لا حكم له. وعند الجمهور من خرج من محكوم، شكون محكوم به في المثل؟ إذا خرج من القيام دخل في ضده. هذا هذا هو السبب الخلاف. هنا أبو حنيفة هذا رد عليه، هذا رد عليه للاستثناء، للاستثناء المفرغ، وهذا رد عليه كلمة لا إله إلا الله. هذا المشكلة، خصو يجاوب على هذه. فأبو حنيفة تغيد عليه على هذه القاعدة دياله، تغيد عليه للاستثناء المفرغ، ودي يرد عليه كلمة لا إله إلا الله، للاستثناء المفرغ ما قام إلا زيدون. إذا ما قام إلا زيدون على حسب تطبيق أبي حنيفة شنو يقول؟ ما قام أحد معنى تخبر بأن ما قمت واحد، وزيد كيف يقول؟ ما عرفنا مسكوت عنه، إذا يقول ولكن شكو غير يقدر يقول إلا زيدون مسكوت عنه؟ مش الله. قال لك سيدي هذا العرف يقول قائم، مش اللغة هذه. قال لك سيدي العرف عرف الناس جعل زيدا هو القائم وغيره لا. قال لك هذاك العرف مش اللغة، احنا نتكلم على الاستثناء الحكم باللغة هذه، فهمنا؟ إذا قام ما قام إلا زيد، إذا أثبت القيامة لزيد أبو حنيفة الآن؟ قول سيدي أثبت القيامة لزيد. الدليل الإثبات من جالو؟ العرف. أما من ناحية اللغة ما كاينش ما خصوش يكون تما القيام، لأن يعني تسمى ما قام أحد زيد ما العرف، ولكن القيامة يجا من العرف، معنى عرف الناس. هذا ما يتعلق بالاستثناء المفرغ. الاستثناء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله شنو خص يقول لا إله إلا الله؟ خصنا يكون سلبنا الألوهية عن كل أحد، سلبنا الألوهية عن الأصنام والمعبودات كل شيء ماشي إله، وإلا الله وصيكم مسكوت عنه. ليش؟ لأن ما بعد إلا مسكوت، معنى مسكوت ما نعرفوش عن الألوهية ولا ما عندوش، هذا قصدكم. إذا لا إله، لأن المنطق هو هذا لا إله، شنو سلبنا الألوهية عن كل شيء، معنى الأصنام كذا كذا ما كاينش الألوهية، وإلا الله ما سلبنا لوشي، ولكن واش عنده ولا ما عندوش ما نعرف. ولكن أبو حنيفة ما يقدرش يقول هذه، قال لك سيدي هذا ثبتت بالشرع، الشرع أثبت الألوهية تما، معنى الشرع نفى هنا وأثبت هنا. فإذا إثبات الألوهية لله من أين جاءت عند أبي حنيفة؟ واش من اللغة ولا من الشرعي؟ من الشرعي. ولكن الجمهور لا، جاءت من اللغة، اللغة تعطيه إثبات ونفي. والعلماء اختلفوا واحد القضية هنايا، هاد لا إله إلا الله شكون اللي هنا منطق وشكون اللي مفهوم؟ مثلا لما نجيو على القاعدة، إذا نفي الألوهية هو المنطق وإثبات الألوهية هي المفهوم، معنى نفينا الألوهية عن كل أحد شنو هذا؟ منطوق. وإلا الله أي إثبات الألوهية مفهوم. قال لك سيدي أعظم قضية في الواقع تثبت لك بالمفهوم، هذه بزاف. مثلا أعظم قضية في الحياة، أم القضايا أم المسائل، هي أصل الأصول وقاعدة القواعد هي التوحيد. هذا التوحيد نثبته بالمفهوم مش نثبته بالمنطق، هذا ما ضعيف بزاف. قال لك سيدي لا، هذه القاعدة غنقلبوها هنا. شنو غنقلبوها؟ قلوا سيدي ذيك لا إله تسمى هو المفهوم، إلا الله هذاك هو المنطق، معنى إثبات الألوهية بالمنطق ونفيها بالمفهوم. قال لك غنعكسوا هنا. كاين يقول لك لا، قضية خليها على بابها. إيوا كيف مش نخليوها على بابها؟ لأن احنا مع المشركين ما عندناش إشكال في إثبات الألوهية لله، هذه مسلمة هذه، لأنهم يقولوا الله كاين وذي ثبتوا له، ولئن سألتهم من خلق عندنا شيء إشكال مع المشركين؟ إذا إثبات الألوهية لله لا إشكال فيها. فين عندنا الإشكال؟ في نفي الألوهية. إذا محل الإشكال هو نفي الألوهية، إذا غنثبت نفي الألوهية بالمنطق. إذا محل الكلام في نفي الألوهية، أما إثباتها ثابت. معنى المشركون ينازعون فين؟ في نفي الألوهية. يقول سيدي لا كاين إلا إله، والصنم إله، وكذا إله، احنا نقول لهم لا، أما الله إله متفقين عليه لا احنا ولا هما. ابقى إذا خصنا ننفيو لهم نجيبوا المنطق، إذا المنطق في النفي، فين هذا؟ هذا إذا أنا تكون إلا الله المفهوم، ولكن النفي هو الأول، لأن هذاك المقصود، المقصود هو غض عليهم أو لا. هذه المسألة الأولى، معنى مسألة تتعلق بأحكام الاستثناء. شنو هي؟ شنو عنوانها؟ لا مش مكتوب، هذيك بس قدم شيء نحوي، هذيك الله يهديها. هو الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. لكن عندك الأول إثبات ما بعد إلا غيكون نفي والعكس، وهذا مذهب الجمهور، وأبو حنيفة خالف هذا، احنا سمعنا ما فيه. كاين قضية أخرى هنايا، هو الاستثناء اللي ماشي يوقع بعد الجمل، مثلا ماشي يكون عندنا الاستثناء ونجيبوا جملة جملة جملة عاد نجيبوا الاستثناءات، واش يرجع غير للاخريه ولا يرجع لكل شيء؟ هذا مهم، هذه مساله فيها خلاف ديال العلماء. معنى عندنا جمل متعدده والاستثناء جاء بعد منا، واش يرجع للاخريه او يرجع للاوليه؟ ليش ماشي يرجع؟ اذا كان عندنا القرين اللي يرجع للاولي غادي يرجع للاولي، كان عندنا القرين اللي يرجع للاخري يرجع للاخري، ما كاينش مش وقع الخلاف. معنى اذا وجدنا قرينه نعتمد عليها ولا موجدنا شي قرينة، مثلا دا يجي في بعض الأوقات القرينة يرجع عن كل شيء. مثلا ميقى الله جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك إلا أنقل إلا من تاب. شوف إلا من تاب، إلا من تاب هذا استثناء، وفين الجمل اللي تقدمه؟ لا يدعون مع الله، لا يقتلون، لا يزنون، هذه جمل. اذا هنا الا من تاب، واش ذا رجع اللي قتل النفس او ذا رجع نقتل النفس والزاني والكشاء ولا ذا رجع عن الاخرين؟ لهنا قامت القرينه تقول لكم كل شيء. اذا ومن يفعل ذلك، معنى يفعل ذلك اي ما تقدم من القتل والزنا والعبوديه لغير الله، هذاك القرينة. إذا على هذا إلا من تاب كل شيء، معنى إذا على هذا توبة المشرك مقبولة، توبة قاتل الناس مقبولة، توبة الزاني مقبولة، مقبولة، لأن ذلك تعود إشارة تعود على ما تقدم. فالقاتل إذا أراد أن يتوب توبته مقبولة، والزاني إذا أراد أن يتوب توبته مقبولة، والمشرك إذا أراد أن يتوب توبته مقبولة. هذا كاين شي نزاع فيها؟ علاش كاين الإشارة؟ هذا كاين قرينة. هذا كذا يقول تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم أو ينخن ذلك لهم خزي في الدنيا إلا الذين تابوا. هل إلا الذين تابوا يرجع عن كل شيء من ذلك الأحوال كاملة؟ علاش؟ لأن ذلك إشارة. وكذلك قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا وبدا ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءوا البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال اولئك جزاؤهم عليم لعنه الله والملائكه الا الذين تابوا. رجع كلش كذلك، لان ذيك اولئك جزاؤهم تم الاشاره. هذه كاين شي نزاع فيها؟ ما كاينش النزاع. اذا رجع للجميع. كاين تجي قرينه تقول رجع للاخر، هو قوله تعالى فتحرير رقبه وديه مسلمه الى اهله الا لأن يصدقوا. شوف فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هل إلا أن يصدقوا هذه هذا الاستثناء. واش دي يرجع حتى ديك تحرير رقبة أو دي يرجع الودية فقط؟ لا باين دي يرجع عن الدية. معنى هذا إذا خلص الدية واش يسقط عليه تحرير رقبة؟ ما يسقطش عليه تحرير رقبة، يبقى ولا ما كانش عنده تحرير رقبه يصوم. معنى هذا السيد عمل حادثه السير او شي حاجه، علاش؟ ديك الا ان يصدق ولا رجع، اذا رجع غير وديته مسلمه ما رجعش تحرير رقبه تلقى قائمه. شوف الا الذين زيد الا ان يصدقوا، هذا الا ان يصدقوا هذا استثناءات. واش يرجع وديته مسلمه الى اهله او يرجع فتح موجود الاحكام هنا؟ مثلا هذا السيد اللي قتل خطا خصو يحرر رقبه وخصو يعطي الديه، جوج الحاجات. لان تحرير رقبة بحال ديك الروح ماشي خلفه، كانه ماشي خلفه، وديك الديه باش يجبر الخطير ديك الناس، جوج الحاجات. مثلا بالنسبه هذاك الروح اللي زهق اذا اتلف روح اخلف واحد روح اخرى، لان السيد ملي يكون عبد حل ميت غدوا الروح او لا. فالانسان اذا كان عبدا كان ميت يلا حاول اذا غدوا الروح. هذا بالنسبه لديك الميت والعائله ديالو مساكن، أنا خصك ترقع معاهم، شنو نعمل لهم؟ الدية أولا، خصك تعطي لهم الدية. نعم لا سمحوا لك إلا أن يصدقوا، إذا إلا أن يصدقوا هذه السنة ليش خصو يرجع؟ يصدقوا أهله، شوف صدقوا أهله واضحة، يرجع عن هذا. هذاك تحرير رقبة تبقى قيمة، إذا لابد منا ما عنديش تحرير رقبة اش غنعمل؟ خصني نصوم. علاش خصني نصوم؟ لأن عاودت نحرر. لان نفسي بالشهوات بحال ميته خاصها تحيا لا حاجه تصاصك بحال لي غدي ديك الراجل رد اعطي روحو راسك راك انت ميت خاصك عاوني خاصك تحرق راسك ولهذا الصيام بدل عن الاكله يعني معنى الصيام يبين لك عنده شي اعتبار كبير كانه يرد الانسان حيا فالصيام يحيي كان الانسان كمات فالصيام يحيي اذا واضح هذا الاستثناء اللي يرجع له يرجع للاخر لكن قرينه تما لان يصدقوا واضح هذا واضح وكاين الاستثناء يجي قرينه يرجع للاول ان الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه الا من اغترفت وباين الا من اغترف ما رجعش ومن لم يطعمه رجع من شرب او لا اذا الاستثناء يرجع الاول واضح فاذا الاستثناء اذا كان القرينه نعتمد على القرينه اذا يمكن يرجع للجميع يمكن يرجع للاخره يمكن يرجع للاولى على حسب القرينه والسياق هو القرائن هنا ملي يكون عندنا القرينه ذي تكون الامور هانيه اذا الا ان يصدقونيش يرجعوا الاول ونرجع الاخر شنو القرينه تما لا يرجع صدقوا لان الولد يرجع للاهل ديك ومن يفعل ذلك القى ثما ديك الا من تاب يرجع للجامع ومن يفعل ذلك وديك ذلك الا من تاب كذلك يرجع للجامع وكذلك يهدي الله قام ديك اولئك جزاؤهم هذا كل شيء يرجع للجامع او يرجع للاولى فقط فمن شرب الا من اغترف يرجع للاولى فقط واضح ما كانش هاد القرائن وقع الخلاف قيل إذا يرجع للجامع قيل يرجع للأخرية قيل إذا كان شي غارات قيل إذا كان العطبة كذا قيل بالتوقف قيل بكذا كذا أقول شي خمسة ولا ستة الأقوال في ذي يتمثل هذا حق الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا أولئك الفاسقون إلا الذين تابوا هذا هذا إلا الذين تابوا هنا ثلاثة الأحكام هنا فجلدوهم 80 جلدة ثم ولا تقبلهم شهادة أبدا ثم ولا وأولئك هم الفاسقون شحال هذو ثلاثة هذا إلا الذين تابوا ليش ماشي رجع يعني دابا القرائن ما كايناش ليش ماشي رجع الشافعي يقول سيدي رجع للجامع أبو حنيفة يقول رجع للآخر رجع شي كل شيء رجع للآخر يرمون المحصنات شكون من المحصنات المحصنات المتزوجات الحرائر ماشي الآمة مزوجة وحرة يعني تقدمنا في قول الله تعالى في الدرس السابق ديال البارح أن ينكح المحصنات شكون أي الحرائر تما والمحصنات من النساء أي المتزوجات هنا بجوج بهم هنا الحرائر والمتزوجات في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات شكون المحصنات الحرائر لا تسمى الحرائر انت ماشي انت المحصنه وتزوج بها مزوجه وتزوج بها كيف تكون اذا باين اقصد كيفاش مزوجه هذيك غير حره هذيك ماشي مزوجه هذيك فهمتي السي لا هذيك ومن لم يستطع ان ينكح المحصنات اي الحرائر والمحصنات من النساء شكون اي المتزوجه علاش لان اسرى المرض فلان ويمكن لي نديها مثلا المرض واحد اليهودي او واحد نصراني او المشرك محصنه يعني مزوجه متزوجه ومع ذلك يمكن تجي في الاسرى يجوز نكاحها يجوز هنا في الايه ديالنا والذين يرمون المحصنات شنو نقصد كون حره وهذاك ومتزوجه علاش المحصنه لان الاحصان المنع معنى ذلك تكون هي محصنة ممنوعة بزوجها معنى يمنع من الإهمال ما يخليهاش مهملة ويمنع من الإذاية ما يخليهاش شي واحد يتسلط عليها شي واحد يتكلم فيها في الأرض ديالها شي واحد ما يبغى يهجم عليها مثلا المغطط هو اللي حصنه هو فالمرأة تسمى محصنة عند زوجها بأي طريقة معنى لا تتعرض للإهمال ولا تتعرض للاعتداء ولا تتعرض للكلام مثلا غاشي يقدر يهضروا فيه وما يهضروش للزوجة ديالها مثلا يقبل يقول هذا فلان زاني يقبلها ولكن المرض ديالو ما يقدرش يتحمل هذه واخا يكون هو فاسق واخا يكون سلقط واخا يكون ماكش ما يقبلهاش هذه اذا معنى اذا المراه محصنه يعني ممنوعه من جميع الاذيات واضحه واخا شنو كلمه يرمونه هو شي تكون شي حاجه في يدك وتسيبها هذه تعبر على الـ على الـ على الاهانه سي معنى لا تبالي بها. هنا انت غتطيب واحد الكلمه الزينه تقول انت زانيه، شبرت كلمه الزينه رغم ايطاليا، كلمه الزينه رغم ايطاليا، والذين يرمون المحصنات باش بالزينه معنى يقذفون بالزينه، وديك المرمي به محذوف السياق يبينوا، والذين يرمون المحصنات باش غنرميها واش واش تسيب عليها شي حجره بالزينه، وهذيك راه مزينه اختار من اللي رميها بالحجره، قضيه خطيره هذه معنى اتهام هذاك خطير. المحصنات والمحصن اذا كان رجل لا حتى هو معنى لا تكلمت في المحصن حتى هو الرجل المزوج حتى هو كيف كيف القذف كما يكون في الرجال يكون في النساء، ولكن القران خصص المحصن المرأة لان العاده العربيه الرجال ما كانش يبالوا بهم، النساء هما اللي كان مثلا هو الزينه في الرجل يغضى بها ولكن في المرأة ما كانش يغضى بها. وعاد مثلا القضيه ديال غمد الزينه هو اشد وابشع من غمد الرجل، شكون اللي ابشع؟ عليها خصها القران كان معنى رمي المراه بالزينه هو ابشع من رمي الرجل، ولهذا القران خصص القضيه ديال المراه المحصنات بالزينه. شنو خصهم يجيبوا؟ ثم لم ياتوا باربع شهود، خصهم يجيبوا اربع شهود، ولكن يدخل هو في اربع شهود ولا خصو يكون خارج؟ خصو يكون خارج، لانه لما قدم على هذا كذا هو مش محسوب معنى اصبح متهم هنا، خصو يجيب اربع الناس. قال سيدي زني وجيب اربع الناس اللي يدل على هذا. قال سيدي هذه المراه زني، اجينا هنايا كاين اربع شهود. قال لك لا كاين ثلاثه وانا رابع، لا ما كافيش خصك اربع بلا بك انت، لان انت اصبحت متهم هنايا، انت محل التهمه ماشي مقبول هنا، واش تدخل هنا ولا ما تدخلش؟ لا جيب اربعه اجنبيين من الخارج يشهدوا بانها زانيه بالصح، اما انت معدود معاهم ولا مش معدود معاهم؟ ماشي معليش انت وليت معرض للتهمه دابا، ما يتعرضش وليت انت الثقه ديالك مشكوك فيها، تقبل ولا ما تقبلش؟ ما تقبلش. معنى ما جابش هالاربعه الشهود شنو خصو يعمل؟ العقوبه لا العقوبه اللي يتعرض هذه العقوبه، شنو العقوبه؟ فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبل لهم شهاده واولئك هم الفاسقون. الجلد هذه عقوبة مادية تتعلق به، مثلا الدق هذه ما فيها شي تنزل، لأن قال الذين تابوا من بعد ذلك بعد ما نفذوا الجلد، الجلد ما فيهاش التوبة هذه، هذيك تنفذ عاد واش تستقبل بعد ذلك، أما هذيك إلا الذين تابوا من بعد ذلك، شنو بعد ذلك؟ بعد الجلد، ماشي تابوا قبل الجلد، لا من بعد الجلد لابد، هذيك تنفذ تنفذ عاد نشوفوا التوبة كتقبل. إذا هذاك إلا الذين تابوا ذي رجعنا الجلد، لا هذا الحي، لأنه والدليل على أنهم محي من بعد ذلك، فإذا الاستثناء هنا ما يرجعش للجلد باتفاق، لأن كاين القرينة، فين القرينة؟ بعد ذلك، شنو بقى تسمى إذا؟ إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون، شنو أولئك هم الفاسقون؟ معنى السيد خرج من طاعة الله، عنده واحد الوسم يقولوا له الفسق. معنى واحد الرجل ما يكونش واحد الرجل فيه واحد العيب ديال الفسق، والفسق يكون خروج من التمره، مثلا القش التمره تخرج من القشره ديالها وليك القشره ديالها تكون عفنت، اذا هذاك الخروج يدل على العاهه، مثلا النوى تكون في الجوه ديالها خرجت، هذاك عارفه بان ديك النوى مغيطه، التمره خرجت بانها مغيطه، الحبه ديال الفول خرجت عن مغيطه، الخروج علاش يدل؟ على المرض. اذا السيد هذا خرج من طاعه يدل انه مغيط، هذا كان سالم ما يعملش، معنى اذا صدور الفسق من الانسان كله يدل على المرض في الانسان، فاذا رايت انسانا زانيا سكيرا شهيبا الخب مغتابا عفوا مغيط، هذا لان ما بقاش في الطبيعه ديالو، الفسق هو الخروج من شيء والخروج هذاك يدل على من على العاهه على المرض، فاذا كل فاسق مغيط ماشي سالم هذا. وإلا الذين تابوا، هل إلا الذين تابوا إذا رجعنا الفاسق؟ لا باتفاق العلماء هذه، معنى إذا تاب ما يبقالوش الفسق، يولي ماشي فاسق، يولي مطيع مؤمن، ما يبقالوش فاسق ولا لا؟ معنى ولا من المستقيمين، هذه كاين شي نزاع فيها؟ معنى إذا تاب زال عنه الفسق باتفاق؟ باتفاق، إلا الذين تابوا زيد من بعد ذلك، ولكن خصهم الاصلاح ماشي غير التوبه بوحدها، لا عنده الاصلاح، اصلاح ياش؟ اصلحوا انفسهم معنى ديك العيوب اللي عنده خصو يزولها، ما يتعلمش يهضر في الناس، داكشي خصو يقطعو، ماشي تسوي يبقى على ما هو عليه، لا خصو يصلح الحاله ديالو. اذا متى ستكون التوبه صحيحه؟ واش يقول يا ربي وتبع لي من هذه الجريمه هو باقي من الغيبه والنميمه في الناس باقي على ما هو عليه؟ لا، خصو يبدل، ما بقاش عادي يقذف الناس. تابوا من اصلحوا احوالهم، المفعول محذوف هنا، واصلحوا اي انفسهم بالعمل الصالح، ومن جمله العمل الصالح خصو يغير السلوك ديالو، ما يبقاش يهضر في الناس. هذه باينه. اذا بالنسبه فاش ليدوهم الثمانين رجع لينا، وبالنسبه لاولئك الفصل رجع لينا باتفاق، شنو قلنا في الوسط؟ هذاك هو محل الخلاف، واش تقبل الشهاده ديالو ولا ما تقبلش. ابو حنيفه يقول لك سيدي ما تقبلش الشهاده ديالو، واخا ولا رجل صالح ومشى للحاج وما بقى يهضر في الناس ما والو وزكى وصلى، ولكن الشهاده ديالو ما تقبلش. بقاش واخا يبغي يشهد يقول له انت رجع، لا ما صالحش الشهاده انت. الشافعي يقول لك سيدي لا صالح للشهاده، علاش؟ لان الامام الشافعي يقول لك سيدي الا الذين تابوا ذا تزولوا الفقه وذا تزولوا عدم قبول الشهاده، معنى ذي يرجع له الاعتبار، الاعتبار ذي يرجع له. الامام ابي حنيفه يقول لك الاعتبار ما يرجعلوش، معنى كلامه غير معتبر. يقول لك علاش؟ لان هذا اللسان هذا لما عمل هذا القبيح خاصو يتقطع، معنى اذا لا تقطع يبقى يهضر، واذا حنا غنقطع له معنى ما يبقاش يتقبل، كانهم قطع معنى. هذاك اللي يسمى تقطع كيف انه حسن ولا معنى؟ معنى، هذاك تقطيع معنى اللي يسمى. هذه المساله ديال الخلاف بين العلماء، واش نرجع عن هذه او نرجع لهنا، اللي يسمى كذا الا الذين تابوا واصلحوا ثم قال فان الله غفور رحيم. معنى اذا تابوا يقول لهم القران رحمهم وغفر لهم، علاش انا غفور رحيم؟ اقتدوا بيا. لان فان غفور رحيم هذاك واحد التعليل اللي محلوش يكون تقدير، الا الذين تابوا واصلحوا اغفروا لهم، اغفروا لهم واعفوا عنهم وارحموهم. علاش اقتدوا بيا؟ لاني انا غفور رحيم. معنى ماشي انت تبقى نقول له انا ما نسمحلوش، لا اسمح له. علاش؟ باش اقتدى بالله، لان الله سمح له. نقول يا سيدي لا انا ما باقيش نكذا، لا هذا لا يجوز لك، سيجب عليك ان تعفو وان تصفحوا باش تقتدى بالله سبحانه وتعالى. فاذا هنا واضح المساله هذه باين. هذا قول الاستثناء مين؟ إذا جاء الاستثناء بعد جملين، هل يرجع للأولى أو يرجع للوسطية أو يرجع للجامع؟ قلنا إذا كانت قرينة نمشيو على القرينة. معنى كاين القرينة اللي قلنا الأول، كاين القرينة اللي قلنا الأخر، كاين القرينة اللي قلنا كل شيء. اللي ما فيهش القرينة يكون محل الخلاف. إذا ذكرنا آية اللي تقول القرينة للجامع، كاين القرينة غير الأخر، كاين القرينة للأول، ثم كاين فيه خلاف. وهذا كاين واحد المسألة هنايا هي مسألة فيها الخلاف، هو إذا تعددت المستثنيات. نعم، ولكن كلمة أبدا ما لم يتوب، معنى في الزمن المستقبل، لا تقبل لهم شهادة في الزمن المستقبلي، أبدا هي في الزمن المستقبلي. معنى دابا الان معنى ما تقبل له، ولكن من دابا فوق لا ما تقبلش لا ما تمشي صافي. معنى الان مثلا باقي مثلا تقول له شهاده ولا تقول له شهاده في الزمن المستقبلي، ولكن اذا تب عند ابي حنيفه ما تقبلش، حنا قلنا قطعنا له لسانه معنى زين. هم بحال اللي ما عندوش لسان، الانسان مثلا يشرب به ويبلع به ولا هذا يهضر به، ولكن غير معتبر زين، حكموا عليه بعدم الاعتبار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا قلنا تعدد المستثنيات، ماشي يكون عندنا مستثنى واحدة وتجي المستثنيات، ماشي نقولوا مثلا قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا وإلا خالدا. شوف كيف واش رجعنا الأول ولا كيف، ماشي يكون هذه واضحة. هذه لكن الاستثنيات ما يمكنش الخروج من بعضها، معنى الاستثناء ما يمكنش نخرجوها مما يليها، كلشي اللي رجع للاصل ديك الوقت ما كاينش نزاع فيها، ما كاينش بحال ياش قام القوم الا زيدا، الا زيدا نمشي نخرجها، والا عمران مين من القوم، والا خالد من القوم. علاش؟ لان خالد ما يمكنش يخرجوها من عمران، ومن عمران ما يمكنش يخلوها من ما يمكنش. اذا لابد نرجع للاول، لابد نرجع، هذه ما فيهاش النزاع. فاذا تعددت المستثنيات ولم يمكن أن تخرج مما يليها إذا لو رجعنا الأصل. ولكن إذا كان يمكن كل واحدة خرجوها مما يليها هذا يكون محل الخلاف. هنا لما كانش عند الواو لا كل واحد مما يليه، ما عندش الواو كل واحد مما يليه، ولكن عند الواو يكون محل الخلاف. حليف ما يكون مثلا عند عند عند ما عندش الواو. قل مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثمانية إلا سبعة مثلا، له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، كاينش الواو هنا كل شيء يرجع مما يليه، لأن ما عندناش واحد الواو اللي يقولوا له الجمع، لأن الواو خصها تجمع، لأن ما عندناش الواو. هنا المقطعة منيش خصو يرجع هذا مما يلي. إذا كيفاش يكون هنا له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، كيف غنعملوا؟ السمعة مين باش نخرجوها؟ ها؟ من ثمانية شنو بقى تسمى؟ واحد. واحد مين باش نخرجو؟ عشرة. إذا شنو يلزمو؟ تسعة. إذا الإنسان لقل هكذا علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، إذا إلا سبعة نخرجوها من ثمانية، دي بقاو سبعة، دي بقاو واحد، واحد خرجوا من عشرة شقلب يلزمه تسعة. علاش؟ لأن كل استثناء يلي مما يليه. علاش ما كاينش وا وا وا وا وا، واضح؟ إذا كان الاستثناء ما يمكنش نخرجوا مما يليه، كل شيء يرجع للأصل في الوسط، حق ما القوم إلا زيدان إلا عمر، كل شيء يرجع. ولكن إذا كان نخرجوا مما يليه لا ما كانش يتسمى العاطف، شنو خص يكون؟ كل واحد يرجع مما يليه، ولكن لك العاطف هو محل الخلاف. بحال إيش ماشي يكون؟ ماشي نقول مثلا له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنان، شو صار؟ لأن كاين العاطف دابا. قل له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. هنا يمكن كل شيء يرجع للأصل، له علي عشرة اش ماشي نخرج منها؟ خرج منها أربعة، شحال قلت منها؟ ستة. ستة خرج منها ثلاثة، شحال قلت منها؟ ثلاثة. ذيك ثلاثة خرج منها جوج، واحد. إذا شحال لزمه؟ إذا هذا الكلام هذا غير لزمه واحد، لأن كل شيء رجع للأصل. ويمكن لي نخرج مما يليه، كيفاش نعمل؟ مثلا الاثنان ماشي نخرجها من ثلاثة، شحال قلت تما؟ واحد. واحد خرجوا من أربعة، ثلاثة. ثلاثة خرجوا من عشرة، سبعة. إذا قد يلزمه سبعة وقد يلزمه لا، على حسب الاعتبار. إذا شنو خلاصة هنايا؟ الاستثناءات تعددت، إلا هي اللي تعددت. إذا كان ما يمكنش نخرجوها مما يليه، كل شيء يرجع للعرق. ولكن إذا كان نخرجوا مما يليه لما كانش تسمى العاطف، لما كانش العاطف مش يكون كله مما يليه، ولكن إذا كان العاطف التحقيق سيرجع للأصل، والمسألة فيها خلاف. هذا قول الإمام رحمه الله. هذا من جملة الأحكام. وكان هنا كان واحد الإشكال، الإشكال يقول لك سيدي هو عندي عشرة إلا ثلاثة، شنو ذي يقول هنا؟ قال لك سيدي كاين تناقض هنا، شبه التناقض. شنو شبه التناقض؟ مثلا إلا داخلة ياك، ها؟ قولوا داخلة. إذا معنى أنا اعترفت لك بعشرة داخلة، فإذا به قلت لك ماشي داخلة، شو يقولوا له هذا؟ هذا التناقض. لأن نحن نقول الاستثناء الإخراج مما دخل، إذا خصنا يكون ثلاثة دخلت في عشرة، وإذا دخلت الإنسان يسمع اعترف بها بأن عليها عشرة، أو قل لا سيدي ما عليها شي عشرة، هذا تناقض. إذا هذه الجملة فيها تناقض، إذا ظاهرها فيها تناقض، شبه تناقض. واش فهمنا القضية التوجيه ديالك كيفاش ني؟ علاش؟ لأن الاستثناء يكون إخراج، شوف إخراج، وإخراج خصو يكون دخل، ثلاثة خصو يكون دخلت في عشرة، وإذا دخلت في عشرة خصو يكون اعترف بها، إذا اعترف بعشرة نقول لي أنا ما اعترفتش بعشرة غير سبعة، هذا تناقض. هذا قال لك سيدي عنده إشكال، الجواب ديالها في جمع الجوامع فيه ثلاثة الأجوبة. الجواب اللي مزيون هو واحد الجواب الإمام ابن الحاجب، هو اللي يكون عندنا هنا الإسناد اللفظي وعندنا الإسناد المعنوي. من يقول له علي عشرة يكون عندنا إسناد لفظي، إسناد لفظي للجميع، معنى عشرة أسندت لها، شفتها؟ عندي الإسناد اللفظي، إذا الإسناد اللفظي للجميع. فإذا ثلاثة داخلة في الإسناد اللفظي داخلة. عاد نقول آلا إلا عشرة خرجتين من الإسناد اللفظي ثم جيت الإسناد المعنوي أي أسند الإقرار سبعة. إذا الإسناد المعنوي هو سبعة والإسناد اللفظي هو عشرة. فعندي إسنادان، إسناد لفظي وعندي إسناد معنوي. ما هو الإسناد المعنوي؟ هو الإسناد الباقي. وشكون الباقي؟ هي سبعة. هذاك إسناد الصح، هذاك ما فيهش يكذب هذا. وكاين الإسناد غير في الظاهر هو عشرة. إذا الإخراج من اللفظي وعدم الإخراج من المعنى، ما كاينش تناقض. معنى لا دخول في المعنى ولكن كاين دخول في اللفظ. الدخول اللفظي كاين ولكن الدخول المعنوي ما كاينش. بهذا يتصفي الإشكال. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ويجوز للاستثناء والجي كما تقدم المقل والشرط المخصص أن يتقدم على المشروط. هذا القضية الشرط قريناها فيما تقدم، حتى نعاودوها. والأمثلة ديالها متعددة. هذا المصنف تكلم على واحد الحكم. شنو تكلم هنا؟ هو يجوز يتقدم صافي. معنا تكلمنا على الدرس الاستثناء الشرط مي معقول. يمكن يكون من الشرطي وهي العلامة أو الشرط الالتزام. وتكلمنا على الحقيقة ما يلزم من عدمه العدم إلى آخره. وتكلمنا الأنواع أنواعه، كاين العقلي كاين الشرعي كاين العرفي كاين اللغوي. والمقصود هنا شكون؟ اللغة أي الآدة، الإخراج بالآدة. هذا هو المقصود هنا، هذا هو اللي تكلموا عليه هنا. هنا المصنف تكلم على بعض أحكامه. شنو بعض أحكامه؟ يجوز يتقدم ويتأخر ويتوسط، ويجوز يكون الأقل والأكثر والمساوي. تاب حاله بحال هذاك الشيء. من الأحكام اللي أعطيت إلا تجوز له، معنى إلا تقدم متأخر لا تهذا يتقدم متأخر. يجوز استثناء الأكثر، يجوز الأقل. تهوه كيف كيف أنا أتكلم على واحد حال إيش يكون مثلا متأخر متقدم مثلا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما له نقدم؟ نعم. إذا قمتم مقدم. ومن لم يستطع منكم طولا، ما له لك مقدم. يقدر يكون أخر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه مزيد. إيه نعم. إيه أخر. ويجيزكم جوج، واحد هيدا واحد هيدا. ولأبويه لكل سدس مما إن كان له ولد، ما له أخر. فإن كان له ولد فلأمه ثلث، مقدم. إذا في هذه الآية تقدم وتأخر. إذا الحمد لله كله واسع. يقدر يكون الشرط مقدم والمشروط مؤخر، ويقدر يكون العكس، وقدر يكون جوج بهم. بالنسبة ومن لم يستطع منكم طولا، شنو فيها؟ من لم يستطع هذا هو الشرط تقدم. إذا قمتم هذا الشرط تقدم. وما تفعلوا من خير هذا الشرط وتقدم. ويقدر يكون مؤخر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمت، هذا كان مخير، هذا كان مؤخر. هذا ويقدر يكون بجوج. ولي آبويه لكل واحد سدس مما ترك زيد إن كان له ولد، هاو شوف مؤخر. ولي آبويه لكل واحد سدس إن كان له ولد، شوف. فإن لم يكن له ولد وورث فلأمه الثلث، إذا هنا مقدم. أيضا يجوز التقديم والتأخير والتوسط، هذا كله جائز، هذا كله جائز. ويجوز الأكثر ويجوز هذا كله تقدم. وثم كنا تكلمنا كان أحسن يعمل هنا تعليق أمرين على أمرين بإن، لبغينا نعملوها التعريف باش يكون صادق الباب. أما التعريف السابق شنو كان عندنا فيه؟ كيف عملنا فيه؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا عدم ولا وجود لذاته. هذاك التعريف، هذاك التعريف شنو كان يدخل فيه؟ دخل فيه العقل والشرع والعرفي وكذا أربعة. ولكن لا عملنا التعريف هذا، تعليق على أمر على أمين بإن وأخواتها باش ماشي يكون اللغوي فقط. لا عملت التعريف هذا هو اللي مزيان، معنى خاص بالباب. تعليق أمر بأمر بإن وإحدى أخواتها، تعليق أمر بأمر، شوف تعليق أمر على أمر بإن وإحدى أخواتها. هذا هو التعريف باش ماشي يكون ديك الوقت خاص باللغة ديك الوقت. فهم؟ هذاك ما يلزم من عدمه العدم، هذه اللي يشمل أغلى، هذا يدخل فيه اللغوي والعقلي والشرعي والعرفي العادي. ولكن هذا التعريف اللي قلنا دابا تعليق أمر على أمر بإن وحدة أخواتها باش يختصوا، لأن فيه إن، لأن اللغوي يكون بالآدة وشوف تعليق أمر بأمر، فين تعليق أمر بأمر؟ فين إذا قمتم إلى الصلاة؟ شنو علقنا؟ لا شنو علقنا إذا وقت الصلاة أغسلوا؟ تعليق أمر أي وجوب الوضوء على القيام للصلاة، معنى الجو هو الذي يكون معلق والشرط يكون معلق عليه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكته، فين التعليق؟ الزواج بالآمة معلق على عدم الاستطاعة، واضح؟ الزواج بالآمة باش معلق على عدم الاستطاعة. ولأبويه لكل واحد مسؤول إن كان له ولد، شنو هنا المعلق؟ مثلا الإرث بالسدسي معلق على وجود الولد، وإرث أي الميراث بالسدس هذا هو المعلق على المعلق. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، شكون المعلق تما؟ الإرث بالثلث على شنو معلق؟ على عدم الولد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فين المعلق عليه؟ لا إن علمتم، العلم فيهم خيرا هو المعلق. معنى الكتابة تعلق، معنى الكتابة مطلوبة إن كان فيهم خير، إذا كان فيهم كتب ما كاينش ما كاينش، واضح؟ دائما شكون اللي يكون معلق؟ الجواب والمعلق عليه هو الشرط دائما، هذه القاعدة. معنى تربط بين شيئين، وهذه غير أي واحد يعرفها. نقول لك أنا ولا طلعت دفهم الدرس ديالك، شوف ولا طلعت دفهم الدرس ديالك، فين المعلق هنا؟ دفهم شكون المعلق عليه؟ مطلع. ولا الشهد دنجح، إذا دنجح شو اسمه هذا؟ المعلق للشهادة المعلق عليه. وإذا أمنت بالله دخل الجنة، فين المعلق؟ دخل الجنة، فين المعلق عليه؟ هذا غير بالدارجة، هذا غير أي واحد يعرفها. ها مع بعضهم يقولوا ولا جيتنا عندي مشيت نروح الكازداتي، ولا جيتنا عندنا في العيد إن شاء الله مش مشيت نطلع على الوالدة، لا لا لا لا لا تعاوشنا مش مشيت نتسابق، لا لا لا خرج الطيب مش نهوض طنجة، وهي هذيك هذا هو كذا، لا لا شغلت عندنا مش نعمل واحد الزردة، لا دي دقائق أنت نعطيك الدار، هذه هي الشغل، هذه العبارة هي التعليقات، هي هذا هو الشرط. هذا ما يتعلق بالشرط. ثم مش تكلم الإمام رحمه الله إن جاءك بنوت فأكرمهم، إن جاءك هنا مقدم هنا مثل الشرط مقدم، والمقيد بالصفة هذا هو الثالث. الثالث شنو باش يكون هنا؟ المقيد بالصفة، ولكن المصنف يعمل واحد الطريقة هنايا، واش عمل شي حاجة ماشي في المحل ديال هنايا؟ قولوا واش المصنف استعمل شيئا في ما اللي يتعلق شي بالباب؟ قول السي الإمام البشير جيب لي حبيب، كانوا جوج البشير حتى الثالث، لا ثلاثة، كان واحد البشير يقولوا الميمونة، واحد البشير ديال القطعة، واحد البشير كان دي حد جمعة من القنوع عرفوا ديال المهدي، البشير ديال المهدي ما عرفوش من هيش انت لا ها؟ لكن يسكنوا بين الجامع، البشير ديال المهدي قدم تقدر يعني هذا كحل، هو كحل وذي حج مسكين رجل مزيان، رجل معقل مخير، رجل مزيان حفظ القرآن ما عندوش العلم ولكن حفظ القرآن. هذا ولاد المهدي كان تما، كان فيهم المصطفى، كاين عبد العزيز، كاين البشير، كان عندهم خوتو النساء، وهذا المهدي واحد راجل كان وافي كبير ومسكين ما عندوش ما يتعشى، ما غير الناس يعطيوه الزكاه، ما عنده لا حرس لا كسيبه لا والو، وقرا ولادو كاملين خاصني ما بغاش يكمل قراهم، وتحفظ القران خير من تفلسوا شويه شو واحد مصطفى كان تفلس، اما الجوج هذيك بقاو شابين مزيان، هذاك عبد العزيز لا واحد عبد العزيز مات كان ديبيط مات، كل ثلاثة بهم حاطين القرآن. هذا هنا كاين شي حاجة ماشي في المحل ديالها، لأن الآن بيتكلم على المطلق المقيد، المطلق المقيد البحث ديالو وحده، لأن عندنا العام والخاص والمطلق المقيد، هذا يتعلق بالمطلق المقيد، لأن المطلق ماشي هو العام، والمقيد يقدر يكون صفة نوع من انواع الصفه. صحيح صحيح. لكن علاش تكلم عليه المصنف رحمه الله؟ لان عنده علاقه بالعام، لان الاحكام ديال العام تجري عليه، عده احكام من العام تجري عليه. هذا السبب اللي تكلم عليه، هذا هو السبب. لماذا تكلم المصنف على المطلق والمقيد هنا؟ كاين عده احكام من باب العام تجري عليه، لان العام سياتي ان شاء الله. مش نقولوا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنه بالسنه والاجماع بالاجماع، كذلك يجوز تخصيص التقييد بالكتاب والتقييد بالسنه والتقييد والتقييد والتقييد. هذاك الشيء جائز ولا جائز؟ وعاد في بعض الاوقات ذيك المطلق ينقلب الى العموم والخصوص، هو ماشي يكون مطلق، ولكن ذيك المطلق غيجي فين؟ ماشي يجي في النفي غيولي عام، ماشي يجي في سياق الشرط ماشي يولي عام، ماشي يجي يولي في النفي، هو غيكون مطلق ولكن ماشي يدخل في هذا السياق ماشي يولي عنده. عام هذا السبب. معنى اذا احكام التخصيص تجري عليه، وكذلك هو هذا المطلق قد ينقلب الى العمومي. متى ينقلب الى العمومي؟ مثلا اذا جاء المطلق في سياق النفي او في سياق ما يبقاش مطلق يولي عام ولا عام. خلينا نتكلم فيه شويه مزيان هذا تكون معلومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.